لحظة من هموم بالجواري بجنان النعيم يا مطرها قد أبيحت قد أبيحت لزمرتي المختاري شباب الخير صحبة الأخياري واجتناب بل سكر من هيبات الجبار يوم تلو الوجوه لتيد اللات وسغان يا ريحانا صغارا يا ولد.